الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، فإن الله أمرهم بالجهاد فتهيروا وتهيروا، وقد اتفقت كلمتهم على نصرة دين الله جل في علاه وعلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا إلى بدر وما خرجوا إلا للعير، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وكان يقصد ذلك الأنصار، فأظهروا إخلاصهم لله جل في علاه وأنهم بايعوا رسول الله على نصرته في المدينة وهم خارج المدينة، فدأبوا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا، وصدق الله معهم ورفعهم في أمين. هذا سعد بن معاذ الذي أدخل السرور على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال كأنك تعرض بنا يا رسول الله. قال اللهم نعم، هي صراحة أنتم المراد نسمع منكم. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله كنا أطل قوم هدانا الله بك. ثم قال صلحا لمن شئت، من شئت وقت حمل من شئت، قاضي من شئت، اترك من شئت، والذي نفسي بيدي لو يعني خضت من البحر معك لخضناه، وإلا لسرر في القطار. فدعوا سويك الله منما يسرك، وقد أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أدخل عليه جميع السرور يا رب العالمين، واجعله مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. لذلك انظر إلى السرور للأنصار أجمعين، كم وكم من الشرف الذي احتلاه الأنصار عندما مات سعد بن معاذ. جاءت الملائكة تحمل عرش سعد بن معاذ رضي الله عنه، شكرا من الله جل وعلا على ما قدم سعد للأمة الإسلامية خاصة، فاختار الإخلاص ذلك بعدما ابتلاه الله جل وعلا. خرجوا للعير فوالدوا صناديد قريش، ثم صدقوا الله بنصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد جاء الشباب يريدون نصرة دين الله جل وعلا حقا، يريدون نصرة الله حقا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج، وأرادهم الخروج إظهارا لصدقهم مع الله جل وعلا لنصرة دين الله جل وعلا. وقد خرجوا لأن بسبب الملابس دما، فتعاتبوا وتراجعوا وقالوا حملنا السلام على الخروج ومن أراد الخروج. فقالوا يا رسول الله اختر ما شئت، فقال لا، ما كان النبي أن يلبس دما ثم تراجع. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما كان، لكن كان من أمان. هنا نكون من الحكم العظيمة في غزوة أحد أن الله جل وعلا يفصل بين الصفين، صف المؤمن المؤمنون الخلص الذين صدقوا الله ورسوله وأرادوا نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنافقين المنافقون الخلص الذين أرادوا قتل وقت الدعوة الإسلامية. الغنى أبن عبيد بن سلول يأخذ بزوج الجيش ويرجع إلى المدينة ويقول له نعلم قتالا لن تبعناك، وهم للكفر كما وصف الله تعالى أقربهم بالإيمان. هذا من بلاء الله جل وعلا، ابتلاء الله جل وعلا ليميز الله بين الخبيث وبين الطيب، بين المنافق وبين المخلص. والمنافقون تعرف بلاء القوم عندما قالوا إن بيوتنا عورة، قال الله تعالى رد عليهم وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولذلك قال ذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، لا نستطيع على بنات الروم بل الأسرى لا نستطيع إلى ذلك سبيل، ولو ولدت الفتنة لسارعت لكانوا أسرع الناس إليها. هذا حال المنافقين الذين يحملون الفساد في الصف المسلم. هنا الله تعالى يقول ما نتركهم هكذا، لابد أن نكشف أمرهم لكم. وقد كشف الله تعالى صراحة أمر كثير منهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ اسمه، ثم أخبر حذيفة رضي الله عنه ببعض منهم عندما كانوا معه في سفرة، فقال لحذيفة، حذيفة كان يلقب بصاحب السر، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان عمر بن الخطاب يترقب حذيفة، فيقول له بالله عليك أسماني رسول الله؟ يقول لا، أسماني رسول الله؟ يقول لا، ولا أزكي عليك ولا أزكي أحدا بعد. لا، عمر بن الخطاب الذي بشر بالجنة لا يأمن أن يتقلب قلبه، فما بالنا قد أمنا أمنا عظيما كأن صدق الجنة في أيدينا. لا، أنت تبقى هكذا في طيلة الدرس، انت اعتدت على الاخير، لا لا اتركه، هو عارف نفسه، انت المعطله، انتوا الاثنين تبقيان على الوقوف. ولا السياره يعني اخذتها حملا سقتوها، ايش اللي حدث؟ حصل ظرف والله، شحنا السياره وبتجينا. طب شحنت، انت بتشحن السياره ببيت حضرتك ولا بتشحنها بالكهرباء؟ ما انا بشحنها بجيب. اي بعد ما شحنتها بكم؟ في ساعه؟ انا الذي اعرفه ان هو دبوس بيدخل وينتهي الشحن ويطلع العربيه. فابتلاهم الله تعالى بلاء عظيما بهذا، فلذلك لما نزل مساحه الوباء انفضوا عن اهل الاسلام، ومنهم ايضا ما بين الله جل وعلا بحجاج لسانه انهم من المنافقين، ومنهم قال الله جل وعلا في عصمه الذين يلبسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منه. إذا أعطى بثراب إذا أعطى كثيرا مما يمتلك قال هذا ما أراد إلا المراءة. وإذا أعطى جهده وشطر ماله على جهد المقل قال إن الله لغني عن صدقة هذا. فلا هكذا يرتضون مني ولا هكذا يرتضون مني وهذا حال المنافق. فبين الله الأفعال ومن حالهم أنهم يستهزئون دائما بأهل الإسلام ومن الذين قالوا لا نرى لإخواننا مثلا هم أعظم الناس بطونا وأجمل الناس عند اللقاء إلى آخر ما تكلموا به حتى قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك الله تعالى يقول ما كان الله لسه سنة ذلك ما كان الله يعني. ولذلك لابد أن تعلم يقينا أن المنافق مهما اختفى ومهما لبس أمام الناس ثوب الوقار وثوب الصلاح وثوب نصرة الدين لله تعالى إلا نزع الله ثوبه في حين من الأحيان وفي وقت من الأوقات. طب لما يمهله؟ يمهله ليقول يمهله لعله يعتبر ويعلم الله يكشف قلبه ويعلم ما بقلبه ماذا أردت أنت وماذا تريد. كنت تريد الحق أو تريد الظلم أو تريد النفاق فاعلم أن الله تعالى عليك رقيب ولعله بعد ذلك ينظف قلبه وما بداخله ويكون لله تعالى عبدا صالحا. فإن أبى فضح الله لله تعالى على رؤوس الخلائق في الدنيا ثم بعد ذلك الإقرار الأليم في الآخرة مع الفضيحة في عصاه يوم القيامة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء يقال غدرة فلان وأعظم الغدر غدر النفاق أعظم الغدر النفاق. لذلك قال الله تعالى إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار أعظم عقوبة من الكافرين الخلص الأصليين النار. المقصود قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينزل الخبيث من الطيب. اختار التمثيل هنا بأن الله تعالى جعل المؤمن طيبا مطيبا وهذا حق. فإن المؤمن هو الطيب مطيب وقلبه طيب مطيب وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وكل الخبث في النفاق والكفر نعوذ بالله من الخذلان. قال حتى ينزل الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يتبع من رسله ما يشاء. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فيها أمور. الأمر الأول بأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا دلالة على الكفر من اعتقد بأن هناك في الكون من يعلم الغيب دون الله جل وعلا أو يشارك دلالة الهلاء في علم الغيب. قال الله جل وعلا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فمن اعتقد بأن الغيب قد يعلمه ملك مقرب أو رسول مرسل أو نبي مرسل فقد كفر برب السماوات والأرض. ومن علم ومن اعتقد بأن الله جل وعلا قد أعطى غيبا لولي أو لقاء أحد الأقطاب السبع على ما يظنون فقد كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى لأنه قد كذب الله صراحة. قال الله قل لا يعلم من في السماوات الغيب من في السماوات الأرض الغيب إلا الله. ولذلك الصحيح أن السلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر هذا الكفر يخرج من الملة لأن الكاهن يخبر بالغيبيات ويدعي علم الغيبيات وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يقطف في أذنه الجن يركب الجن بعضه فوق بعض إلى أن يصل إلى السماء يسمع صريف الأقلام أو يستلق كلمة فهو يقطرها لمن تحته ويقطرها الأخر أن تصل إلى الكاهن فيكذب معه 100 كذب إما أن تصل وإما أن يأتيه الشهاد قبل أن تصل. وتصل نعم تصل ابتلاء من الله تعالى واختبارا يختبر الله جل وعلا الذي يستيقن بأن الغيب لله جل وعلا أو الذي يشك في ذلك فيجعل لله شركاء في علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذه أيضا بيان لأن الله تعالى هو الذي يعلم الغيب ويقول للمؤمنين أنتم لا تعلمون الغيب فلا تعلم المنافق من الغيب المنافق إلا أن يبين لكم أو يظهر لكم ذلك. قال الله جل وعلا ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما شاء يجتبي من رسله ما شاء فيعلمه بعض الغيوب فيعلمه بعض الغيوب. فهنا الآن يبين لك الله جل وعلا حتى لا تقول أنت قلت الآن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا وإذا وقفت معك وقفت حائرا وجدت غيوبا قد أخبر عن بها الأنبياء والمرسلون. أما قال الخضر لموسى عليه السلام بعدما قتل الطفل الصغير قتل طفلا صغيرا فقال له الخضر بعدما تعجب موسى وأنكر عليه إنكارا عظيما قال له وأما الغلام فكان طغيانا وكفر. هذا الكلام هذا كلام عجيب جدا. الولد لم يصل الى هذا السن الذي يمكن ان يكفر ويكفر الابوين، صحيح ولا لا؟ ده لم يكن، هذا ليس بكائن، ومع ذلك يخبر عنه، وهذا لا تكون ابدا الا باعلان الغيوب. قال: اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يمدهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. هذه فيها دلاله وتحريضه على ان الخضر عليه السلام من الانبياء، لانه لا يخبر بغيب الا ان يكون نبيه، لان الله جل وعلا بين ان الغيب لا يطلع عليه الا هو، ثم قال: الا من ارتضى من رسول، لانه سوف يأتي، الا من ارتضى من رسول فانه يعلم بعض الغيوب، ومن هذه الغيوب انه علم ان هذا لو كبر لكفر ولكفر الوالدين، فكان حسب ماده وكان المصلحه ان يموت هذا فلا يدخل النار، وايضا الوالدان لا يدخلان الكفر بموت هذا الصغير الذي كان كاد يكون وسيله عظيمه لكفرهما. الغرض المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بنا بالغيوب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعه سجون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الامين. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حس كان في ضعف لكن نستعيذ به، في احاديث كثيره جدا تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عدت على مساله الساعه لا تكون الساعه حتى يخرج الدجال، وذكر 10 ايات بانها تتوسط السبحه اذا واحده منها نزلت البقيه تاتي بعدها. الغرض المقصود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتظروا الا ظلم الضيف او فقر المسير او الدجال، شر غائب ينتظر او ساعه ادهى وامر. فذكر الدجال وذكر عيسى بن مريم وقال: كما انتم وابن مريم فيكم. قال: وامامكم منكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه سياتي ويحج ويذوب البيت وانه يموت وانه يصلي عليه المسلمون ويدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه غيوب وقد ذكرها من سنة. من وين ذكرها؟ الله تعالى أطلع عليه. لذلك الله تعالى كأن سنياسر يقول: أنت تعلم الغيب يا ربي. هناك أنبياء قد أخبروا بالغيب، يبين الله تعالى أطلعهم على بعض الغيوب لكل الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يأتي من رسله من يشاء. وهذا أيضا فيها رد على أستاذ بدار أنت متأخر أمجد، ماذا تستفيد من قول الله جل في علاه: ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء؟ انت يا استاذ ليلى ايضا معه، انت يعني اخذت بحاله المتقاعس، تتقاعس انت ايضا؟ ممتاز. رد على الفلاسفه ورد على المعتزله، وان وطبعا رد على الفلاسفه اصاله بان النبوه غير مكتسبه، النبوه غير مكتسبه، هذه هبه، محض هبه من الله جل في علاه. لذلك يبين الله ان مدارها على الاصطفاء والاجتباء، ما يصطفي من الملائكه الرسل ومن الناس. قال الله جل وعلا: ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء. وطبعا ما قال يجتبي من رسله ما يشاء يدل على ان ليس جميع الرسل يعلمون بعض الغيوب. ليس جميع الرسل الذين يعلمون بعض الغيوب، الله اصطفى بعض الرسل يعلمون الان صفوه الناس اجمعين، صفوه الخلق اجمعين، ليس الجميع يعلمون بعض الغيوب، بل بعض الانبياء الذين اصطفاه الله جل وعلا يعلمهم بعض الغيوب حكمة من عنده جل في علاه. قال: ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء. وهنا ايضا فيها لفت عظيم، اضاف الرسل له، وهذه الاضافه اضافه تشريف، هو طبعا اضافه ايه؟ اضافه اعيان، واضافه الاعيان اضافه مخلوق لخالق من رسله، فاضاف الرسل له، هذه الاضافه اضافه المخلوق للخالق، وايضا الاضافه هنا اضافه تشريف، والا فجميع خلق الله جل في علاه، فلما قال من رسله هذه اضافه تشريف، ليبين ان اشرف الناس على الاطلاق، اعظم الناس منزله على الاطلاق، اعظم الناس مكانه على الاطلاق هم الرسل. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فانت اذا قال الله تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء، لابد ان يزيد والمشيئه تابعه للحكم. لابد ان تعلم ذلك، ما يشاء الله شيئا الا بحكم. ولذلك انت لابد دائما اذا سمعت المشيئه في الاختيارات لابد ان تضم لها الحكمه وتتذكر ايه تضبط لك هذا الاصل العظيم، ده لابد ان تفهمه حتى لا يقول احد هل المساله مساله المشيئه هذه اختيار تشهي؟ نعوذ بالله، الله تعالى حكيم عليم، يعلم اين يضع اين يضع ان يضع ان يضع انه ان يضع الخير في اهله ويضع الشر ايضا في اهله. وأضى الله على علم. قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ ولما قالوا لا، قالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا قال الله جل في علاه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين سبحانه جل في علاه؟ لذلك لابد دائما تحفر في صدرك هذه الآية العظيمة في قول الله جل في علاه: إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عليما، يعلم من كان محلا للخير. فشاء الله تعالى أن يستطيعه أن يكون من أهل الخير، وحكيما يضع في النار من كان في النار من كان أهل النار، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد له عذابا أليما. قال ولكن الله يبتلي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله، فأمر من الله تعالى وأمر الناس مبرر حتم على الناس. فهنا فآمنوا هذا الخطاب، وإن كان الخطاب للمؤمنين فقال فآمنوا، إذا كان الخطاب للمؤمنين في الظاهر، وإن كان بعضهم قال الخطاب للمنافقين والكافرين، ونحن نقول لا غر ولا عجب، بل الخطاب للمؤمنين والخطاب للكافرين والمنافقين. فإذا كان الخطاب للمؤمنين فكيف يكون الله تعالى للمؤمنين الذين آمنوا وسكنوا توحدوا ونصروا دين الله تعالى فعلا فيقول لهم آمنوا؟ قلنا ما معنى آمنوا؟ آمنوا هنا اثبتوا على الإيمان، آمنوا هنا ازدادوا في الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وإلا فالقلب يتقلب، وكما قلنا الفتنة أقرب للإنسان من شراب نعله. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هم على الإسلام الآن، فهنا فآمنوا يعني كونوا على الجدة، اثبتوا على الإيمان، يزداد إيمانكم بالطاعة، وإن كان يقول المعاصي عليكم بالتوبة والأول. فهذا أيضا أمر للمؤمنين أما قال الله تعالى، كما قال ابن مسعود والله أنا كنت أتخيل أن هذه الآية تنزل في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أحد يكون يريد الدنيا منهم. في الآية الأولى قال فيها في قول الله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أن يقال لمن بالصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا في الآية الأخرى اندهش فيها الصحابة عندما قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، مع أن منكم ولا في بالنسبة من يريد الدنيا قال على القلب، وإلا فالذي ميز الصحابة الكرام على كثير من جاء بعدهم هو زهد في الدنيا، ما أرادوا الدنيا قط، باعوها لله جل وعلا حتى فتحت عليهم الأمصار وزهدوا فيها، وهذا الذي جعل يعني مكانة الصحابة عند الله جل وعلا أعلى بكثير من مكانة من جاء بعدهم. وكما قال علماؤنا رجل واحد من الصحابة بأمة جاءت بعده ماذا هو الحق. فيقول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله، هذا بالنسبة للمؤمنين. طب الكافرين والمنافقين هذا أمر بالإيمان، يعني نجاتكم في الإيمان، سدادكم في الإيمان، نصرتكم في الإيمان، قيادتكم في الإيمان، اتبعوا رسول الله تكونوا أسياد الناس، اتبعوا رسول الله يكون لكم الجنان. فلذلك قال آمنوا بالله ورسوله. هنا لما قال آمنوا بالله ورسوله مع أن المخاطب أهل مكة، وقل يهود بني قينقاع أو اليهود أبناء أسرهم، فيقول الله تعالى فآمنوا بالله خلاص علمنا ذلك، لأنه لا بد أن نؤمن بالله لك على الإطلاق. فآمنوا بالله وإيه؟ وهو عندهم كم رسول بعث إليهم؟ 10 سلامة يوشع بن نون عيسى موسى كم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله محمود هو الخطاب لمن؟ لمن في عصر لهؤلاء في عصر من؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نبي. فقال الله تعالى فآمنوا بالله وإيه؟ حتى يبين لك أن الإيمان بجميع الرسل أصل أصول الإيمان، والكفر برسول واحد كفر بجميع الأنبياء وبجميع المرسلين. لذلك قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، وكم رسول أتى قوم نوح؟ هو نوح فقط رسول واحد، لكن قال كذبت قوم نوح المرسلين، فمن كذب برسول واحد فقد كذب المرسلين. وأيضا الله جل وعلا خاطب اليهود أيضا، هذا الخطاب أيضا موجه لليهود، واليهود كانوا يعتقدون يعتنقون التفريق بين الأنبياء، يفرقون بين الله وإيه؟ ورسل، يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الله تعالى وصفهم في كتابه قال اولئك هم الكافرون حقا، اولئك هم الكافرون حقا. اذن يقول الله جل وعلا فآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. وان تؤمنوا وتتقوا فيها دلاله واضحه جدا على امر اصيل لاهل الايمان، ما هو؟ ولله ما تتدبر تتدبر كتاب الله، لو كنت على علم ثم تطرقت الى النظر والتدبر والتامل في الايات سيكون الثراء العظيم عندك في الادله على هذا الباب، يعني حقا اتقان العلم يكون بهذا. ممتاز، بس هذه فرع اريد الاصل. عامه انت ولجت الباب الاعمال من الايمان ركن جيد. هو هذا انه لا يمكن بحال من الاحوال ان تجد ايمانا بلا عمل بحال من الاحوال. وطبعا هذا يفارق اصل المرجئه الذين يقولون بان الاعمال ليست من الايمان، او المرجئه العصريه الذين يقولون من ترك الاعمال كلها لا شيء في ذلك، مصيبه هم المصائب. هذا تضييع الدين بحق، تستطيع الأصل ما الذي بالقلب لا يمكن أن يستقر الإيمان في القلب ولا تجد فيه علامة الظهر أبدا لا يمكن. وهذا طبعا قرره أئمتنا من المتقدمين على ما أجمع على ما نقرأ فيه إجماع الإمام الشافعي لأن الإمام قول العمل ولية وهذا على إجماع على إجماع من سبقه من العلماء وأجل ذلك المتميز في الفتاوى وقال لا يتصور هذا الذهن مش ممكن يكون في الواقع لا يتصور الرجل ادعى الإيمان ويعلم أنه سيقف بين يدي الرحمن في عرصات يوم القيامة فأسأله عن الصلاة والزكاة والحج فلم يجد لا يسجد ولا يصدق له درهم أو بصدقة ولا يحج عاما ولا يحج ولا يعتمر مرة هذا ليس في قلبي من إيمان من الإيمان من شيء. لذلك الظاهر لابد أن يرتبط بالباطل ويظهر وينطح الباطل على الظاهر هذا وإن في الجسد مضغة إذا صلح القلب كله وإذا فسد القلب كله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ إذا صلحت مضغة القلب إذا صلحت إيه؟ صلح على الظاهر صلاح الجسد كله. لذلك يرونه حديثا مرفوعا وهو موضوع مرفوع لكن هو مقطوع عن الحسن البصري انه قال ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الايمان ايش شيء وقر في القلب وصدقه. هنا لنا ان نقول بقول الشافعي في اللغه هنا انه ممكن يعارضه يعني من اراد ان يرد ان يورد ارادة على الاستدلال الايه ولا اقول وان تؤمنوا وتصدقوا يقول الاصل العقل وغيره لا ملازمة هو وإن تؤمنوا الإيمان خير لكم وإن كانوا أسلموا فالإسلام قد دخل فيه الإسلام وإن تؤمنوا هذه زيادة وتتقوا التقوى تنتصب من الإيمان وما يقول الأصل العقل المغير وهذا قاله بعض العلماء في أمر معين يقول التقوى تصل بالمرء الإيمان دخل الإسلام بشهادتين فكلما اتقى كلما زاد إيمان نقول هذا صحيح لكننا الآن نتبنى ما قال الإمام الشافعي أن الواو وإن كانت عاطفة والأصل فيها الاشتراك فهي تدل على الترتيب بكلام الشافعي الشافعي يرى بأن العطف بالواو بأنها تدل على الترتيب يبقى إذا لو قلنا بالترتيب هنا إن تؤمنوا ستتقوا لأن الإيمان لابد أن يأمركم بالتقوى والدلالة على ذلك بالكتاب بسرعة بسرعة أما الكتاب بسرعة بالسلب والإيجاب أنا سأعطاها لهم كيف تسلم الجبلي سأعطاها لهم العالم في سورة البقرة يلا عملية قبل ختام الربع الجزء الأول بثلاث أرباع يعني كده بقى خلاص بقى كده يبقى خلاص بقى أنا أموت أحسن بقى ها؟ جيد ده يتقال الغيب لا لا لا أنت دخلت في الجزء الثاني والجزء الأول ما هي قصة عظيمة من القصص تثبت ما أقول إن آمن أمره إيمانه بإيش؟ بالتقوى والعمل الصالح فإن وردناه على عمل طالح قلنا إيش؟ استدلنا على أنه ها لا إيمان لأنه لم يأمر بالعمل الصالح فين بقى؟ فين بقى؟ أعمل إيه؟ بس هي أحادي وألغاز؟ ها؟ على من الثالث والله طيب شوفوا يا إخوان عبد الأجهل فقال له موسى عليه السلام ايش قال له قال بالسماء يأمركم به ايمانكم ان كنتم لا مش ممكن الايمان لو كنا في القلب يأمركم بعباده العجل لا ايش الايمان في القلب يأمركم بتقوى الله عز وجل فهمتوا عجيب هذا ولا في ايش شعب طب جميل الحمد لله انه جميل المهم ان هو اصاله ان تفهم ذلك بانه لو ولد الايمان ابوك عن ايش ان يامر بالعمل والعمل الصالح الذي يصل فيه المرء الى التقوى لان التقوى وقايه دقيقه من عذاب الله جل وعلا طب كيف تتقي عذاب الله جل وعلا ان تاتي ما امر الله به وتنزجر عما نهى الله جل وعلا وزاد فالتقوى هي العمل بطاعه الله صحيح ولا لا ترجو ثواب الله صحيح ولا لا على نور من الله على علم من الله جل وعلا وان تنتهي عن المحرمات التي حرم الله جل وعلا على نور من الله تخاف عقاب عقاب الله جل وعلا هذا التقوى يبقى التقوى عمل صالح وانتهاء عن العمل الطالح يبقى اذا الايمان هو الذي يامر بذلك الايمان الذي في القلب يامرك بالعمل الصالح وينهاك عن العمل الطالح يبقى لنا ان نقول بقول الشافعي بان الواو هنا تعتبر ترتيبيه نعم ترتيبيه صحيح الايمان يامر بالتقوى وان نظرنا بوجهه نظر اكثر اللغويين الذين يقولون هي مطلق الاشتراك ونقول انها ليست ترتيبيه يبقى التقوى تامر ايه؟ التقوى تزيد في الايمان التقوى تزيد في الايمان وان كانت التقوى لا تكون الا باصل الايمان شوف الارتباط الوثيق يعني لا يمكن من طاقة إلا بأخذ الإيمان. إن أردت رجلا لا يشرب الخمر لا يزني بالنساء وهو من أكبر أهل الأرض لا تأخذ تقوى. لا تصح أن تكون تقوى إلا بأصل الإيمان، صحيح؟ والنقطة بعد ذلك الإيمان بالغرض. المقصود هذا بالنسبة للنظرين في قول الله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يوم الشر فلكم أجر عظيم. طب إيش الفاء؟ ليش الجواب ارتبط بالفاء المطلق؟ والله شوف هو الراجل بص مفيش مسافة بينك وبينه، إذا كان بقى هيقدر يقتنع بجهل مفيش مسافة بينك وبينه، هو بيقول بص بص يمينه برضه مفيش مسافة بينك. يا عم دي تمن حاجات، تمن حاجات لازم تبقى تقعد تسمعها كلها. اسمية الضربية او جامة الله المستعان. طيب قال فلكم اجر عظيم، فلكم اجر عظيم وعظيم عند الله تعالى لما يفصح عنها يعني لما يبينها فعلا ان عظيم عند الله جل وعلا لا تتخيلها بقول ولا يمكن ان تصل اليها فكره. قال الله تعالى اعتدت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على القلب بشر. فلا كن قد اكرام وان كنا بذلك في انهار الجنه ومياه الجنه وعسل الجنه وحور الجنه وقصور الجنه انا عما في الجنه رؤيه الله. فان كنت تقول لان الله تعالى قال اجر عظيم اعظم من اجر في الجنه جوار الله جل وعلا ان تكون تزور ربك جل وعلا غدوا وعشيه كان بايمانك بذلك او في كل جمعه، لكنك ستنعم نعمه عظيمه جدا عندما تنظر الى وجه الله الكريم، لان هذا هو الذي من اجله شمر المجتهدون عن ساعد الجدي رؤيه الله جل وعلا باب الراء مضر. قال فلكم اجر عظيم ولكم اجر عظيم اجر، لان الله جل في علاه قال صدق واذا وعد وفى واوفى سبحانه وجل في علاه. قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله، هنا الله جل وعلا يبين اولا بان الفضل بيد الله جل وعلا، وان الله تعالى قد منح العباد ومن عليهم ونعيمهم نزلت ثلاث رات عليهم. قد قال الله تعالى ما بكم من نعمه فمن الله، وقال فمن اراد خيرا فليحمد الله ومن اراد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، وقال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني سبحانه جل وعلا. لذلك يقول بما اتاه الله من فضله، ففضل الله تعالى واسع الله جل وعلا والذي يمن على عباده. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله، قلنا ان البخل من اعظم الخصال التي يبغضها الله جل وعلا، وهي من اهم الخصال التي اذا تحلى بها المؤمن وهي مفارق الايمان، يطبع المؤمن على كل خلق سوى الخيانه والكذب ويدخل تحتها البخل. فالمؤمن يكون بخيلا بحال من الاحوال، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا والله تعالى جوادا يحب كل جواد سبحانه جل في علاه. قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. هنا السياق كما قلنا كان على مساله الاختبار في ساحه الواقع، هنا ايضا اختبار المنافقين، السلسله في السياق تبين لك ان الله تعالى يختبر ثم يختبر. هذا الابتلاء والاختبار جاء تصرا ليكشف هؤلاء المنافقين للمؤمنين الخلص، فابتلاهم باستنهاض الهمم من نفقه فبخل، والبخل علامه نفاق. البخل شعبة من شعب النفاق، والجود شعبة من شعب المال. لا يجد أحدا بخيلا أو امرأة تسمع الدرس وزوجها يعني يقطن لها بالقطار في الطعام تقول الحمد لله الذي أظهر نفاقك لنا والحمد لله الذي بين كفرك عندنا، فهذا فراق بيني وبينه، ولا تبقى مرتبة على أمر آخر فتقول الحمد لله فسخ العقد رجل بخيل فهو منافق يعني كفر انتهى الموضوع. لا، هي شعب. ونحن نقول باعتقاد بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن المؤمن قد يجتمع فيه إيش؟ إيمان وكفر، لكن الكفر الذي مع الإيمان الذي لا يخرج من المله كفر الأصغر. فمن شعب الكفر والنفاق البخل، من شعب الكفر والنفاق البخل، ولذلك أظهر الله نفاقه عندما أمره بالنفقة في سبيل الله نصرة لدين الله جل وعلا، فبخلوا بذلك فأظهروا نفاقهم بأنهم أمسكوا على الأموال. فيقول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. هم يحسبون، وهذه كما قلنا يعني ضعف عقولهم وضعف بصيرتهم، يحسبون انهم اذا كدسوا الدرهم على الدرهم والمال على المال انهم قد حاسوا الدنيا وشهوه الدنيا وايضا ملكوا الدنيا، وانا لم يقولوا ذلك، حسبوا ان هذا هو الخير وهذا هو الشر والله الشر، الشر حسيا والشر والشر المعنويه. اما الشر المعنويه انت انظر الى الغني الذي يركب الدرهم على الدرهم، والله ما تراه ينام الا مهموما، يخاف لو سمع صرصار يمر بجانبه يحسب انه سارق يريد ان ياخذ الخزنه ماله. فانت اما وضع الخزنه في راسه، واما نايم عليها، واما وضع يعني قل خرسانه على هذه الخزانه التي فيها المال، وهو يعيش في هم ومكبل بهم ويستيقظ في هم، لان الولد يريد المال من اجل المدرسه، والبنت تريد المال من اجل الجامعه، والمراه تريد المال من اجل الثياب. خذ درهم واخرج درهم، وهو يخرجه كانه يقطع قطعه من ايش؟ من بدنه. فهو يعيش في هم وكبله المال ويريد الازدياد، لان هذه جبله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن ادم، لو كان ابن ادم وديان من ذهب لتمنى الثاني. فهو في هم. والامر الثاني هذا الشر المعنوي، والشر الحسي انه منزوع البركه. كلما يبخل كلما نزعت البركه من هذا الباب، والمال الذي نزع منه البركه لا يمكن ان يستفيد منه المرء بحال الاحوال. لذلك الله تعالى يرشد عباده المؤمنين ان البركه اهم عندكم من الكسره. قال ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ما قد كسروا. قال لفتحنا عليهم ايش؟ بركات. فهو منزوع البركه. البخيل الذي يكدس الدرهم على الدرهم منزوع البركه ماله، فان كان منزوع البركه ماله فلا يمكن ان يستفيد منه. فهو في شر وفي هم وفي ضم، الشر الحسي بعدم البركه في المال، والشر المعنوي بانه يعيش بهم ويكبر بهم من اجل هذا المال. يقول الله جل وعلا: ولا يحسبن، يعني هذا ظن خاطئ، ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا له بل هو شر له. نعم هو شر له فضيله كما قلنا، لانه سيعيش بامن ويموت بامن على هذا المال. وقد لا يخلو الناس بالصالحات، كثير من انشغل بالمال وبالشيكات والدراهم والدنانير عندما كان على فراش الموت يقولون له: قل لا اله الا الله، يقول الدرهم والدينار، الشيك الفلاني والصدق الفلاني، وقد ومن انشغل بشيء خدم له به. دائما ما تراه يتحدث عن شيء كثيرا الا وتعلم انه قد امتلك قلبه، فمن امتلكت قلبه الدنيا اهلكته، فلا يختم له بالصالحات ولا يعيش على الصالحات، فهو في شر. وهو ايضا في شر انه لن تزول قدمه بين يدي الله جل وعلا حتى يسال عن الفلس. كيف استجلبه؟ كيف من اين كسبه؟ وايضا يسال كيف انفقه؟ فيما انفقه؟ فلن يمكن ان يطرد بين يدي الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سنه كامله ابن عباس رضي الله عنه يراه ما تحدث معه، بعد العام راه يتصبب عرقا ويجفف عرقه، فيقول له ابن عباس: ما فعل الله بك؟ قال: الان انتهيت من الحساب. الان عمر بن الخطاب هو الذي جاءته الدنيا فرفضها، وان كانت رفضت ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، فما بالك الذي يجمع الدرهم على الدرهم؟ لن تزول قدمه حتى يسال كيف اقتنى هذا المال وفيما انفقه، لان الله جل وعلا سيحاسبه على الصغير والكبير والخطير والجليل. قال: بل هو شر لهم سيطوقون به ما بخلوا، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من احد اعطاه الله مالا او رزق الله مالا فامتنع عن اداه الزكاه، لم يؤدي زكاته الا مرسل له بشجاع اقرع، صعبان كبير له ذميمتان، بشجاع اقرع ياخذ بالهمزتين، يعني ياخذ به بشقين ويعذبه على عذاب له. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب ذهب ولا فضه الى صفاحه صفاح لم يؤدي زكاته الا صباح صباح من نار يلقى بها جبينه وظهره ويعذب بها يوم القيامه. لذلك يقول الله جل وعلا: سيطوقون به ما بخلوا، او سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. وقد قال مجاهد: سيطوقون بطوق من نار، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الاقصد في ذلك، وتفسير القران يطلب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اولا، وقد جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بانه ياتيه بهذا الثعبان الكبير يقول: انا مالك، يسعى خلفه دائما يقول: انا كنزك، انا كنزك، انا مالك، انا مالك. وايضا ما قاله مجاهد قد يكون وليها، لكن كلام السلام يقدم على ذلك، فهو الذي وكل بالبيان عن الله جل وعلا: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ولله ميراث السماوات والارض. وهذا ايضا البيان، يعني هذا يمكن كما قلنا للعاقل اللبيب الذي كدس المال لما يعلم انه الى زوال، وان الدنيا التي من اجلها جمع المال هي كما ايضا الى زوال، وان المال ايضا الى زوال، فالعاقل الرشيد يرجع يقول: كيف اقاتل من اجل شيء لا يبقى وهو الى الفناء، وانا ايضا الى الفناء، فانا اكتري بنايه هي مهدومه لا محاله، فلا بد لي ان اذهب الى بنايه تبقى عند ربنا جل وعلا، الا وهي بنايه الاخره. لذلك الله تعالى أنه أنت قد أخذت هذا المال عليا عندك، المال مال الله جل وعلا، لذلك يقول الله جل وعلا: ولله ميراث السماوات والأرض، وما في السماوات وما في الأرض، ولله ميراث السماوات والأرض. وطبعاً يقول الله جل وعلا: لله ميراث السماوات والأرض، يعني هذا ملك الله قد إيه؟ قد رجع له. ولكن هذه كما قلنا من باب التمثيل للناس حتى يعلم أنك لو جمعت المال سيذهب إلى إيه؟ الوارث. يبقى الله يعلم هو الوارث الوحيد سبحانه وتعالى، لا يبقى معه أحد، كل من عليها فات، وهذا ملك أصالة رد إليه، هو عندكم عارية. والذي أفصح لنا عن هذا البيان هذه المرأة اللبيبة الأليمة التي ماتت ابنها أم سليم أو امرأة أبي طلحة، عندما كان سليم يمر على الصغير ويقول له: يا أبا عمير ما فعل المغير؟ مات، وكانت قد مرضة، وكان أبو طلحة في كل ليلة يسأل عنه، فجاءت في الليلة التي مات فيها قالت: بنعمة حال. نعم، هو بنعمة حال، خلاص انتهى الموضوع. فهيأت نفسها حتى جمعها زوجها، فلما كان الفجر وتهى رجل الصلاة قالت: أرأيت لو كان للقوم لهم عندنا عارية؟ فطلبوها فرددناها عليه: هل ظلمونا بشيء أو لا؟ هل نرد ولا ما نرد؟ حتى سلم لها أن العارية تصل إلى أصحابها. قال: إذا ولدك كان عارية عندنا فرد إلى صاحبه أو إلى مالكه أو إلى خالقه، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة هذه المرأة القريبة اللبيبة، وتعجب أكثر بأنها إيش؟ بأنها قربته لها فجامعها وابنه قد مات. فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أن تكون مباركة، فرزقهم الله على الأقل 10 يحفظون القرآن، لا أذكر الآن كم العدد، لكن الله تعالى قد رزقهم أولادا الكل يحفظ كتاب الله جل في علا. الغرض المقصود بأن العارية ترد، وأن هذه السماوات والأرض ملك لله جل في علا، وهذا المال الذي بيدك ليس لك، لست مالكا له حقيقة، أنت فقط متصرف فيه، هو عارية عندك. فإن كنت لبيبا وإن كان عارية عندك فاعلم أن لصاحبه في له فيه حق، فلا بد أن تؤدي حقه. قال: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير، هنا أيضا فيها يعني لم يقل والله بما تعملون عليم، قلنا هذا أخص العلم. لما؟ لأن الله تعالى قد ذكر أمورا، ذكر منها كشف المنافقين، ذكر منها كشف المنافقين، وهذا أمر خفي، فالأمر الخفي من يسمى أن يقول عليم خبير، ولا من يسمى أن يقول إيش، وإن سمى أن يقول عليم، لكن الأنسب أن يقول خبير، فختم بخبير. وأيضا في قول الله تعالى: سيطوقون به ما بخل يوم القيامة، كشف الغيب أيضا يكون علم وخبر، فيكون الأنسب أن يختم الآيات بهذا الاسم العظيم الخبير. قال: والله بما تعملون خبير. وهذا أيضا كما قلنا، إذا رأيت بعد سياق العمل وبعد سياق العبادة رأيت الله على ختم الآية والله عليم الحكيم والله عليم الخبير، فاعلم أن هذه بشارة للعابد العامل، وهي نذارة للذي قد فسق وحاد ولم يتعبد ذلك الفعل. لما يقول الله لك فعل والله بما تعملون خبير، هذه بشارة لمن؟ لمن سارع في الخيرات، لمن تنافس في الخيرات، فالله يعلم ما أنت عليه من منافسة في الخيرات، والله يعلم بما في قلبك أنك تريد نصر دين الله جل وعلا، والله يعلم أنك لم تكن ظالما لأحد القهر، والله يعلم أنك كنت متصدقا قواما صواما، فالله عليم بما تفعل ويجزيك بهذه الأعمال، لا ظلم اليوم. وأيضا والله بما تعملون خبير، إن كانت وعدا وإن كانت بشارة لأهل الإيمان الذين يسارعون في الخيرات، فإنها انذار وإنها وعيد أكيد للذين يعصون الله جل وعلا ما امرهم. والله بما تعملون خبير، يعلم الله منكم انكم تفسدون في الارض، وانكم لا تنصرون دين الله جل وعلا، وانكم لا تسارعون في الخيرات، فالله جل وعلا يجازيكم على ما تفعلون. والله بما تعملون خبير. قال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير. هنا السورة يعني في الآية قد سمع الله جل وعلا تقول الآيات السابقة، لأن الخطاب كما قلنا في قول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين، خطاب قلنا للمؤمنين وللكافرين وللمنافقين، وهذا تحته اليهود لأنهم أكثر أهل الأرض. قال: لقد سمع الله جل وعلا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. العلماء يقولون سبب نزول هذه الآية كما قال ابن عباس وابن عباس بأن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى مجلس فيه علماء وأحبار اليهود، فقال لهم أمره: لما لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد تعلمون أنه رسول الله حقا، وقد علمتم صفات النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة كما رسمها وذكر القرآن بذلك؟ فقالوا له استهزاء: كيف نؤمن برجل ربه يستقرضنا؟ ما نزلت الآية: من ذا الذي يقرض الله فردا حسنا. قال اذا الله فقير ونحن اغنياء قطع الله سنته وانت سحائب اللعائن تقرا يعني نثرا اقر عن اعمى المسلمين بهلاك هؤلاء الكفر الفكر الذين يسبون ربنا الذي هؤلاء. فقال ان الله يستقرضنا فالله فقير ونحن اغنياء. هذا ليس ببعيد على امثال هؤلاء فانهم قد اتوا بهذه العظائم وقد تجرؤوا على الله الذي هؤلاء فقالوا ان الله فقير وقالوا يد الله مغلوله. وهنا الان ايش الفرق بين الوصفين؟ ما الفرق بين الوصفين؟ ما هو الوصفان نقص بس ايش الفرق بين الوصفين؟ يد الله مغلوله يقصدون فيها البخل. ممتاز. يد الله مغلوله يقصدون بالبخل يعني الان يصفون الله بالبخل. ولما قال الله ان الله فقير قد يكون الفقير كريما قد يكون فقيرا وقد يكون ايش؟ كريما صح ولا لا؟ لا يستلزم بذلك نقص ان لم يكن يد الله مغلوله. هذا ايش؟ هذا وصف النقص الذي يقع بالبخل. اعوذ بالله من رب الله اعوذ بالله من الخزان فالله الغني وانتم الفقراء الى الله جل وعلا. قالوا يد الله مغلوله قال الله تعالى لعنوا بما قالوا بل يده سلطان يفرق كيف شاء. فهنا تجرأوا على عبد الله جل وعلا وتجرأوا ايضا على الله جل وعلا كما قالوا خلق الخلق لما راى ما يعزون فيه في الارض فسادا بكى فارمت. هذا على الله جل وعلا. هذا على الله جل وعلا يجاهلون الله عليهم الله ما يستحقون يجاهلون الله جل وعلا لانه لا يعلم بما يحدث من عباده. قالوا فبكى بعد ذلك حاشا ندم على ما فعل اعوذ بالله. ونحن عقيدتنا بفضل الله جل وعلا ان الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فلما قال هذا الكلام وقال له اليهودي ان الله يستقرضنا صفعه على وجهه صفعه صفعه عظيمه. ففرغ من ابي بكر وذهب مستجدا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم للعهد. نحن لا نخون العهد للعهد. فقال فعل ابو بكر كذا فجاء ابو بكر فقال يا رسول الله قال كذا وكذا فغضبت لله. الله اكبر. علماؤنا يقولون من سب الله من كان من اهل الذم والعهد اذا سب الله على نيته وسب الرسول على نيته انحلت انتهى يبلغ الى مأمنه وبعد ذلك صار مخالفا. لا يمكن ان يبقى العهد بسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك الرجل لو ثبتت عليه لقتله الله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما قتل ليش؟ انه كذب. قال ما قلت. اتهم ابا بكر انه يتهم وزوره حاجاته هو الصديق. فقال ما قلت ذلك وفر بهذا فر بذلك وترك له مثلا الباب يفر منه. لكن الله تعالى انزل الايات تصديقا للصديق. ولو كان هذا صاحب سبب النزول حقا فهذه ايضا فيها دلاله واضحه جدا على فضل ابي بكر عند الله جل وعلا. ففضل ابي بكر عند الله جل وعلا الله تعالى انزل في فوق سبع سماوات تصديقا له. لما؟ لان الله شكور قد انتصر ابو بكر له. فلما اتهم بالكذب وهو ينتصر لله انتصر الله لعبد ابي بكر. فانظر كيف الله شكور لا ترك عباده وحال احوال من انتصر لله نصره الله تعالى ولو بعد حين. لو ارجاه ليختبر صدقه. فان اظهر صدقه نصره الله وجعله في السماء ورفعه على رؤوس الاشياء. ومن خذل دين الله جل وعلا سيخذله الله جل وعلا ولو معه الدنيا باسره. لان المساله تكون ايش؟ تكون على قول الله جل وعلا ان تنصروا الله ينصره. فهذا منطوق والمفهوم ان لم تنصروا الله لا ينصركم بحال الاحوال. بل ذلك قال بعض السلف لاخوانه عندما بعث اليه برساله قال من كان الله معه فمن عمله. انتهى الموضوع. ومن كان الله عليه فمن معه؟ ائتي بجماهير الارض الاسيره والسماء والاراضين والشياطين والجن والملائكه. من ينقذك من ربك الا فعلاء. فهنا نصر الله ابا بكر عندما كتبه هذا اليهودي الملعون. فان الله تعالى انزل في الكتاب لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله قوي. طبعا هذه الايه ايضا تثبت لنا امرا جلا وهو سماع الله جل وعلا. ان الله يسمع هذه صفه من صفات الذات. صفه السماع صفه من صفات الله جل وعلا وهي صفات الذات ازليه ابديه ثبتت بالكتاب والسنه. اما بالكتاب فقد قال الله تعالى ان الله كان سميعا بصيرا. وايضا قال الله تعالى سمع الله قول الذين تجادلوا في زوجها. وعائشه رضي الله عنها في السنن قالت سبحان الذي وسع سمعه الاصوات كلها. ثم قالت قال الله تعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فسماع الله تعالى صفه من صفات الذات. وسماع الله سماعان سماع احاطه وسماع اجابه او سماع نصره وتأييد. سماع احاطه هو ان يسمع الجميع سبحانه وتعالى. هذا سماع الاحاطه وسماع المحاسبه من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل الا وتكتب الله لا مجال لك الان يسمعه كما قال الله تعالى الم يعلم ان نسمع سرهم ونجواهم الله جل وعلا يسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء ويرى مخ صوتها سبحانه جل في علا لا لا لا لا تختلف عليه اللغات فهو يسمع بشكل ذلك عائشه اندهشت جدا هي في حجره ضيقه وتسمع كلام المراه تشتكي لزوجها تشتكي لزوجها ويغيب عنها بعض الحديث وهي بجانبه ما في فرق بينها وبينها ثم تقول انزل الله في الامن فوق سبع سماوات لقد سمع الله قول كل القول قول التي تجادلك بزوجها فقال سبحان الذي وسع سمعه الاصوات سبحانه وتعالى في اولاده والسماع الاخر هو السماع النصر هذا سماع خاص السماع الاول سماع عام والسماع الثاني هو سماع خاص سماع للمؤمنين سماع للمتقين سماع للمضطرين فالسماع الاول سماع ايجابي قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا كيف نصلي صلاه كما رسول يصلي فاذا كما قال ابو هريره قال اذا قال سمع الله لمن حمده او اذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قال سمع الله يبقى سمع الله لمن حمده فاثنى عليه فاعطاه لذلك زاد قال ربنا لك الحمد نحمدك على انك تسمع هذا الذكر فتعطينا وهذا الثناء فتعطينا يكفيك من الغني الكريم الجواد ان تثني عليه ولا تظلم تاخذ مصدرك كما في الحديث الذي فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته فوق ما اعطي السائلين من شغله ذكري الثناء على الله فانت يكفيك من الكريم ان تثني عليه الثناء عليه يكفيك من السؤال فيسارع لك في العطاء لذلك قال سمع الله لمن حمده هنا السماع سماع اجابه السماع سماع اجابه وايضا سماع النصر والتأييد قول الله جل وعلا انني لموسى عليه السلام وعلى هارون انني معكما اسمع وارى سماع حفظ وتأييد ونصر ما استطاع فرعون له سبيلا بحال من الاحوال فهنا دلاله واضحه جدا على هذه الصفه العظيمه لقد سمع الله قول قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء والله تعالى هو الغني كما قال الله جل وعلا دائما نسالكم الفقراء الى الله والله هو الغني ونحن اغنياء نعوذ بالله على العجز والنقص هذه دلاله على اللؤم لكن هذه المساله عجيبه كيف يعتقدون انهم اغنياء والله فقير وهم احبار اليهود كيف ان شاء الله الجميع باذن الله الزاما طالما انت مريض وجئت يعني هذا الجميع كل واحد ياتيك رقيق ان شاء الله الزاما الاخوه اتقوا الله حق اخيكم عليكم كل واحد يروح رقيق يمكن انتم موجود ان شاء الله لما تكون ستاتي بقى المعجزات والكرامات هنا اخر واحد هيطلع ونشوف ايش اللي هيحدث معك ما نسيب بقى المستشفى هات بس الاجابه اتفضل نعم قوم بهت قوم بهت يا سلام على فقهك يا اخي والله انا رايت منك فقها وورعا واخلاصا عجيبا طيب احمد اه باشمهندس كلها هندسه فتره يا باشمهندس عشان تتخذوا صديقا العجيب انهم احبار علماء وحقا كان عندهم علم هذا يفارق اليهود النصارى بالعلم عندهم علم قوم بهت عندهم علم فهنا يقول قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء كيف يعتقدون هذا انهم اغنياء مع انهم علم وعندهم التوراه وعندهم ايضا العهد الجديد والعهد القديم يعني كيف ذلك؟ الحق انهم لا يمكن ان يعتقدوا انهم اغنياء والله فقير هم يعلمون ان الغنى لمن؟ لله وان الذي يملك السماوات والارض هو الله لكن ارادوا التلبيس على الاغراض في المقدمات قالوا اذا اقترض فهو ايه؟ فقير والبقى الاغرار الاغمار هيعملوا ايه؟ تسفير وتسفير صح ولا لا؟ وتسفير هو دائما كده العوام انت العوام هوام تستطيع ان تجره ان تجرهم بكلمه واحده او بخطبه رنانه ما يحضرون شيئا لا يفهمون شيئا ثم يقول لهم ارايتم المقدمه لو اقترض يكون فقيرا الحمد لله ده وصل الرجل للعلم الكبير فهم يفعلون ذلك هم يعتقدون اعتقادا صحيحا بان الله هو مالك السماوات والارض لكن يريدون التلبيس عليه على العام وهذا فعل اليهود دائما فعل اليهود يلبسون على العام بمثل هذا ارايت كيف المكر العظيم عندما قالوا ايه امنوا بالذي انزل على ايه ها على الذين امنوا وجه النهار واكفروا ايه أرأيت هم يلبسون على العامة أغرار الأغمار بهذا الطريق هذه الطريقة بهذه الطريقه تلبيسها، فهم اصاله يعتقدون بان الله هو الغني وانه الفقراء وان سماوات الارض ملك الله لا يفعل لها، لكن ارادوا التلبيس على ايه؟ على العامه بما قالوا. وطبعا العامه خلاص كثير من اليهود لم يؤمنوا بسبب هؤلاء الاخبار. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن بعض الاحاديث حسنها بعض المعاصرين، لو امن 13 واحد من اليهود لامن كل اليهود. يبقى شوف شوف الامه هذه تاثيرها، ما امنش منهم 13، ده احنا عمالين نعدد نقول عبد الله بن سلام مين معاه؟ مفيش. الصحابه بعد كده في التابعين كعب بن الايه؟ كعب الاحبار مين معاه؟ مفيش. سبحان ربي العظيم، هذا امر جلل. فلذلك هم يلبسون على العامه والعامه يصيرون مع خلف يعني السلف من الاحبار والرهبان. قال لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. سنكتب ما قالوا، قد سنكتب، هل تشوش عليكم في شيء؟ سنكتب بالجمع، بالجمع. ولذلك النصارى لما جاءوا للمسلمين قال انا ونحن، يبقى اذا ليش تنكرون علينا باسم كذا باسم كذا الثلاثه؟ ما هو انا ونحن، صحيح ولا لا؟ وسنكتب وايضا ما قدمه ما اخره. فالعلماء يقولون اما في قول الله تعالى ان وذكر الخلق او غير الخلق هذه للتعظيم، هذه لغه العرب تحتمل. اما في قوله على الملاك او على الرساله او سنكتب ما قدموا او سنكتب كما قال سنكتب ما قال، هذا الجمع يقصد به الله ويقصد به ايش؟ الملائكه، لان الملائكه انكروا بذلك، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، فلا اشكال في ذلك في حال من الاحوال. يبقى المقصود هنا الملائكه يكتبون بامر من الله جل وعلا، وقلنا دائما في لغه العرب تحتمل ذلك، اذا قالوا بنى عمرو بن العاص الفسطاط هو امر به فيكون قد بنى. سنكتب ما قال وقتلهم الانبياء، هذه عظيمه من العظائم. هو الان الله جل وعلا ذكر لك انهم يتجرؤون على عباد الله جل وعلا، ينسبون الله جل وعلا النقائص ويصفون الله بالوصف وصف النقص، نعوذ بالله من الخذلان. وايضا لهم كبيره من هذه الكبائر انهم ايه؟ يتجرؤون على الانبياء، فقد قتلوا الانبياء، قد قتلوا يحيى، وقد قتلوا زكريا، وقد قتلوا توهما منهم عيسى عليه السلام، وقال الله تعالى مكذبا اياهم، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وهم يقولون الوجه وجه عيسى، والجسد ليس بجسد عيسى، لبس الله عليه بسبب الفتنه التي هم فيها. غلط، المقصود انهم يتجرؤون على اعراض الانبياء، وقد حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم عندما زرعت المراه السم في الزراع، وعندما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل بحجر كبيره من فوق يريد ان يلقيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل فاخبره فسار النبي صلى الله عليه وسلم، وكادوا النبي كأيما كيد أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله يبين لك، يعني هم لم يتوقفوا عند هذه الكبيرة، هناك كبائر أخرى تتوقعوا فيها. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وهل هناك نبي يقتل بحق؟ لا، هذا يعتبر اسمه إيه عند أهل الأصول؟ صفة كاشفة على التغليب، يعني والغالب أنهم إيه؟ يقتلون الأنبياء بغير حق. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا لا يستطيع احد حال الاحوال. النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم تاتي يؤتى بها يوم القيامه لها 70,000 زمام، انما قل مهم 70 ولا 70,000 زمام؟ 70,000 في روايه 70 وفي روايه 70,000 زمام، انا اتاكد ان في روايه 70,000 زمام يؤتى بالنار يوم القيامه لها 70,000 زمام، يدور كل زمام 70,000 ملك، ملك من سماء الارض قوة لا يمكن أن تتصورها. إذا مع ذلك ما هي سعة النار؟ ما هي قوة النار؟ نعوذ بالله من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. قال ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك حديث الشفاعة الطويل. فيقال لليهود من تنتظرون؟ يقولون انتظروا ربنا حسين، ويذكرون أن الله، فيقول الله تعالى كذبتم واتخذ الله ولدا وما كان معه من إله، ثم بعد ذلك تسقطون في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. قال الله ذلك هذا العذاب، ذلك وهذا للبعد، هذا لا للشرف، لا للايه؟ للايمان في ايه؟ في العذاب وتمحل العذاب، العذاب وفي الوباء والتقريع والتوبيخ الذي هم فيه، فلهم العذاب الاليم المعنوي والحسي، ذلك بما قدمت ايديكم، يبقى هنا السببين، يعني ذلك بسبب ما قدمت ايديكم من الكفر والفسوق والظلم والفجور، وايضا التقدم بين يدي الله جل وعلا، ووصف الله بالنقائص، وايضا التجرؤ على اعراض الانبياء، وايضا أيضا تلبية الدين على الناس كل هذه العظائم قد أودت بهم إلى نار تلظى. قال ذلك بما قدمت أيديكم وأن ذلك بما قدمت أيديكم المقصود بها إيه؟ هذا ذكر الجزء والبعض والمقصود به الكل يعني فقط عذابه بما قدمت أيديه وعين ولسان وشفتان بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. نعم الله. وهذا طبعا بعض الإشكال عند بعض العلماء يقول أن الله ليس بظلام العبيد هذه عن المبالغة. يبقى معنى ذلك الظلم الكثير غير موجود منتفي. طب الظلم القليل ممكن أن يكون أعوذ بالله من غضب الله. الله تعالى قال حاسما لهذه المادة في الحديث القدسي أشرح حديث أهل الشام يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرام. إن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فرق المقصود بأن الله جل وعلا هنا في قوله ليس بظلام العبيد العلماء يقولون بظلام هنا ليس صيغة مبالغة. هي على النسبة. تعرفون ما ليش على النسبة؟ كإيه؟ كمزداد للبذل كعطار العطار. فهي للنسبة ليست للمبالغة. وبعضهم يقول حتى لو قلنا بأنها للمبالغة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.